والشيطان هو كل متمرد عات من الجن والإنس، وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الشيطان الإنسي أقرب من الشيطان الجني، لأنه قد يظهر له مسلم وقد يكون عالما أو طالب علم أو إنسان ظاهره الخير فيستزله يستزله عن ما يجب عليه في دينه، أو يضعف عزيمته، أو يزرقه معه فيما يدعوه إليه من الشهوات والشبهات. وإذا نظرنا في بلية أهل الإسلام وما فعله هؤلاء فيهم حتى فرقوهم وزعزعوا ما في نفوسهم من دين الله عز وجل بشتى الوسائل، هم من بني جلدتنا ارتكسوا في الحضارة في الثلاث الحضارات الكافرة: الشرق الغربية وقيادتها أمريكا وبقية الدول الأوروبية، والدول الأوروبية تابعة لها ذيل ما تحرك شيء، أو الحضارة الشرقية وقيادتها مقسومة الآن بين روسيا والصين، قد تظهر روسيا على الصين ما ندري والله، لعنة الله على الجميع.